بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: فراجعها ودع عنك الهوينا فما بالبطء تدرك وما طلبت. لما بين رحمه الله فضل العلم وأنه لك العلو في الدنيا والآخرة وأن وسوء مغبة الجهل في الدنيا وليس له رفعة في الآخرة، وأنك إذا لم تطلب العلم فسيأتي اليوم الذي تندم فيه. فقال لك لما ندمت على ما فعلت ومفرط في أيام، يقول لك: لا تحسن ولا تعرف، تعال راجعها ودع عنك الهوينا، الضعف والإعراض وعدم الجدية في طلب العلم. راجعها ودع عنك الهوينا فما بالبطء تدرك ما طلبت. فما في ضعف، فما بضعف العلم في حفظ المتن أو قراءة الكتب تدرك ما طلبت من العلو في العلم وتحصيل العلم والرسوخ فيه. ولا تخثل بمالك وانهى عنه، فليس لمالك إلا ما علمت. أي إذا كان عندك مال لا تختال به وتترفع وتستكبر على الناس، بل الهو عن مالك واعرض عنه، فليس لك من المال سوى ما طلبت. أي أن المال الحقيقي والكنز الكبير الذي تملكه هو ما طلبته من العلم. وليس لجاهل في الناس مغني، أي أن الجاهل حتى لو كثر ماله ما يغني الناس ولا ينفعهم ولا يرويهم من ظمأ ولا يملأ بطونهم من جوع. ولو ملك العراق له تأتى، ولو كثر ماله وحصل له جميع ما في العراق من أموال، أما كانت مليئة بالأشجار والأنهار والثمار، فلو كنت تملك جميع ملك العراق مما فيه من خيرات مما ذكره المصنف في زمنه، فلن تغني الناس ولن تشبعهم لأنك جاهل. فلا يشبع الناس إلا العلم، فهو الذي يرويهم، وهو الذي ينور بصيرتهم، وهو الذي يهديهم إلى طريق الجنة. أما صاحب المال ما يغني الناس، ولو أغناهم أغنى أجسادهم، والمراد هو غنى الروح. لذلك قال: فقوت الروح أرواح المعاني، وليس ما طعبتها ولا شربتها. نعم، الله أعلم.